العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أجدد ترحيبي بحضراتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن صبر في طلب العلم فنال الفهم وارتقاء الدرجات والخشوع لله جل وعلا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الإخوة الفضلاء، نشكر فضيلة الشيخ أيمن موسى حفظه الله على هذا الجهد الطيب في هذا الشرح المبارك. الشيخ أيمن يعني متميز بأنه ييسر الفقه ويسهله، لأن الفقه مادة صعبة جافة، فهو ييسرها جدا. ويذكرني بقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا علماء ربانيين، خاشعين لله خاضعين. نكمل إن شاء الله ما بدأه فضل الشيخ أيمن، وهذا هو المجلس الكم؟ السادس. هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. حسبك. ذكر المصنف مسألة لها حالتان: من ترك ركنا. أركان الصلاة كم؟ 14. أحسنت. من ترك ركنا كركوع أو سجود أو نحوه ثم تذكره، فإن تذكره في الركعة الثانية لم يحتسب الركعة الأولى ويعتبر هذه الركعة مكانها، وإن تذكره قبل أن يأتي إلى موضعه من الركعة الثانية عاد فأتى بالركن وما بعده. إذن إذا تذكره بعدما مضى موضعه من الركعة الثانية ألغى الركعة الأولى وبطلت كما قال المصنف رحمه الله، واعتبر هذه مكانها. وإن تذكر قبل أن يأتي إلى موضعه من الركعة الثانية عاد فأتى به. نعم. قال: وإن علم بعد السلام فقدرت ركعة كاملة. وإن علم بعد السلام أو ترك ركنا في ركعة ولم يتذكر إلا بعد السلام فعليه أن يأتي بركعة كاملة. نعم. قال: وإن نسي التشهد الأول ورفض لازمه الرجوع ما لم ينتصف قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصف لازمه الرجوع. التشهد الأوسط أو التشهد الأول ركن أم واجب أم سنة؟ التشهد الأول على مذهب الشافعي سنة، وعلى مذهب الإمام أحمد واجب. التشهد الأول واجب على قول المصنف. والإنسان إذا استتم قائما، أي وقف للركن وهو قراءة الفاتحة، فلا يرجع إلى الواجب، لأن الواجب أقل من الركن. فحينئذ يستتم قائما ويستمر، ثم يجبر هذا السهو بسجدتي سهو. أما إذا لم يستتم قائما رجع وجلس ولا شيء عليه. ودليل ذلك ما رواه أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. والحديث صححه الألباني. نعم. أحسن الله إليكم. قال: من شرع في القراءة حرم رجوعه وعليه السجود للكل. وإن شرع في القراءة أي قائما كما أوضحنا. نعم. قال: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. إن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، يعني بنى على اليقين. شك ثلاثا أم أربعا يعتبرهن كم؟ ثلاثة. نعم. قال: ومن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. إن شك في ترك ركن فعليه أن يأتي به يقينا، إن لم يكن شكه هذا وسواسا، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. نعم. قال: ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. لأن المأموم لو سهى خلف الإمام فترك سنة أو واجبا فالإمام يتحمل هذا عن المأموم. نعم. قال: وسجود السهو لما يبطل عنده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. سجود السهو لما يبطل عمده، أي من ترك شيئا عمدا بطلت صلاته، كالركوع أو السجود الأركان فواجب، والواجبات كذلك كالتشهد الأوسط، فإذا سهو تركه تركه واجب، فحينئذ يسجد يسجد لسهوه، إن تركه سهوا يسجد للسهو. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. أنتم تعلمون أن العلماء قسموا السجود السهو قبل السلام أو بعد السلام. الشيخ أيمن شرح لكم. العلماء قالوا: إذا كان في الصلاة نقص فالسجود قبل السلام، وإذا كان في الصلاة زيادة فالسجود بعد السلام. وإذا كان هناك شك فحالتان: شك مع التحري فبعد السلام، وشك مع البناء على اليقين فقبل السلام. هذه قاعدة أظن لكم تحفظوها، أو من يحفظ بداية المتفقه يحفظ هذا الضابط لأنه مهم جدا. نعم. قال رحمه الله: وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. هاتان مسألتان. المسألة الأولى: لو كان السجود قبل السلام فنسي الإنسان وسلم فليسجد بعد السلام ولا شيء عليه. المسألة الثانية: من سجد، من سهى أكثر من مرة يكفيه سجدتان السهو. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع، آكلها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح. صلاة التطوع السنن، يعني الكسوف. الكسوف سنة، وهذا قول الأئمة الأربعة. والاستسقاء سنة أيضا، وكذلك التراويح سنة، ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، كل هذا من السنن، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة. أنا أوصي إخواني دايما بهذه الوصية، أقول: يا إخواني لا تنم حتى تصلي 11 ركعة كل ليلة، حتى ولو كانت بقصار السور. وهذا من الأمور التربوية التي أنبه عليها دائما، لأن طالب العلم المتعبد ليس كطالب العلم الغير متعبد. كل ليلة أخي الكريم صلي 11 ركعة. طب قول 5، قول 7، لا 11 لا تقل، لكن اقرأ في ركعة والتين والزيتون، في ركعة العصر، وركعة النصر، قصر الصور، سبح 3 تسبيحات في الركوع، 3 تسبيحات في السجود. خذ نفسك خطوة خطوة على طريق الله. نحن حسبناها يا شباب، الركعة بتاخذ دقيقتين، تستغرق دقيقتين، 11 ركعة يستغرق كم دقيقة؟ 22 دقيقة، تلت ساعة، تلت ساعة تقيم بها الليل وتحافظ على سنة العدد. فأنتم تحفظون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل، لا أنت أبدأ خفيف، لكن لا تفوتك ليلة وأنت مسافر صلاها في السيارة، وأنت مريض صلاها وأنت جالس، واستمر على هذا شهرا كاملا. بعد شهر حاول تنام ولا تصلي القيام، حاول، حاول تنام لا تستطيع، حاول تنام لا تستطيع، ستقلق وتقلق وتقلق، ثم تقوم تتوضأ تصلي 11 ركعة ثم تنام فتستريح. لماذا؟ لأنك صرت وليا من أولياء الله، والله جل وعلا يغار على وليه أن ينام ولا يقيم الليل. اللهم اجعلنا جميعا من أوليائك. ابدأ بهذا، فهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وسوف تجد مغبتها بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة من انشراح الصدر وفهم العلم، وتفتح أمامك أبواب الفهم والعلم إن شاء الله تعالى. نعم. قال: ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره إلا 10 ركعة، مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. وذلك لدليل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. نعم. قال: وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. هذا دليله ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام. نعم. قال: وأن الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، يقنط فيها. نعم. يقنط فيها بعد الركوع فيقول: اللهم أهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. حسبك. إلى هنا هو الوارد، وفي سيأتي بقنوط عمر بن الخطاب بعده، لكن نحب أن ننبه هنا على زيادات يزيدها بعض الناس، فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. إذن ما فيش واصرف عني، وقني شر ما، زيادة واصرف عني غير موجودة، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ليس هناك إيه بالحق، ما فيش إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، ما هو الله عز وجل لا يقضي إلا بالحق أصلا، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. انتهى كده حديث الحسن. وقيني شر ما قضيت دليل على خطأ بعض الناس الذين يقولون: ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. لا، اسأل الله رد القضاء، ما هو وقيني واصرف عني شر ما قضيت، شر ما قضيت. وعند الترمذي وحسنه: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ناخذ الرواية الثانية للقنوط. نعم. قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمسح وجهه بيدك. يمسح وجهه، حديثه ضعيف فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. نعم. قال: ويقرأ قنوطه في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. نعم. يكره قنوطه أي في الصلوات الأخرى إلا إذا كانت هناك نازلة. هذا على مذهب أحمد، على مذهب الشافعي ومالك، أن القنوط في الفجر في كل فجر سواء في نازلة أو ليست نازلة. وأبو حنيفة وأحمد يريان أن القنوط في غير النوازل بدعة. القنوط في غير النوازل بدعة. وأحب أن ننبه هنا على أدب من أدب الاختلاف بين العلماء، لأن طالب العلم الذي يتعلم علم السلف ينبغي أن يتأدب بآداب السلف. فهذه المسألة مثلا اختلف فيها مالك والشافعي، اختلف فيها مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيف. الإمام الشافعي يرى أن القنوط في الفجر كل يوم سنة يرحمكم الله، ومن نسي القنوط سجد للسهو. تمام، الشافعي يرى ذلك، القنوط بعد القيام الركوع. مالك يرى القنوط قبل الركوع سرا. الإمام أحمد بن حنبل يرى أن القنوط في الفجر دائما بدعة. إذن هذا خلاف تضاد، خلاف تضاد، لكنه خلاف تضاد سائغ. الإمام الشافعي يقول القنوط دائما سنة، والإمام أحمد يقول القنوط دائما في الفجر بدعة. تعالوا لنرى، هل قال الإمام أحمد لا تسمعوا للشافعي فإنه مبتدع وطعن فيه كما يفعل بعض الشباب الآن من طلبة العلم الذين لم يستوي سوقهم في العلم ولم تتسع مداركهم والوقوف على علم السلف؟ لم يقل الإمام أحمد لا تجلسوا للشافعي مبتدع، يقول بالبدعة بالقنوط في الفجر دائما. ولم يقل الشافعي إن أحمد قد خالفنا في هذه المسألة فلا تجلسوا له ولا تسمعوا منه، كلا، وإنما مر الشافعي يركب بغلته والإمام أحمد بين يديه طلاب الحديث يأخذون عنه الحديث بإسناده العالي، فقال الإمام أحمد يا أهل الحديث إن فاتكم حديث بعلو أدركتموه بنزول، وإن فاتكم عقل هذا الشيخ يعني الشافعي لن تدركوه، إلزموا ذنب البغلة تحصلوا علما كثير. انظر إلى الأدب، يختلف ويخالف لكن لا يطعن ولا يبدع، هذا هو أدب السلف. والشافعي يقول يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، فأي حديث صح عندكم فأخبرونا نأخذ به حجازيا كان أو شاميا. هذا هو أدب السلف الذي يجب أن نتأدب به. ولذلك إذا رأيت الشيخ الذي تطلب على يديه العلم عفيف اللسان لا يذكر أحدا بسوء وإن خالفه في مسألة أو مسألتين أو أكثر فالزم غرزه، فإنك تتعلم من أدبه قبل علمه ومن سمته وهديه قبل محفوظاته. وإن رأيت الشيخ أو الطالب الذي تأخذ عنه رجلا يحتقر هذا ويطعن في هذا ويقلل من منزلة هذا وذاك فاعلم أنك إن لزمته سوف تسرق من خلقه، وإن حاولت ألا تأخذ من أخلاقه شيئا ستجد نفسك بعد شهرين ثلاثة ستطعن في العلماء ولا ترى إلا نفسك وأنت وحدك الذي على أهل السنة على مذهب أهل السنة والجماعة، وكل الناس لا يفهمون شيئا وأنت أبو العريف. وإذا وصلت إلى هذه المرتبة فأبشر بثلاث: بقسوة القلب وقلة البركة في العلم وجفاف العين فلن تبكي من خشية الله. ثلاثة أشياء. والله يا إخواني نحن كنا نتعلم من مشايخنا أمرا عجيبا. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرد مرة، الكلام ده قرأناه من حوالي 20-25 سنة، كان يرد مرة على الإمام الغزالي، على الشيخ الغزالي المتأخر. الشيخ الغزالي رحمه الله كان له نزعات عقلانية، نزعات عقلانية يخالف فيها النصوص، مثل أن تتولى المرأة القضاء، مثل بعض الأشياء. كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرد عليه، فافتتح مقاله بقوله: وفضلة الشيخ محمد الغزالي، فضلة الدكتور محمد الغزالي رجل له جهود مشكورة في خدمة الإسلام والسنة، ونفع الله به في بلاد الغرب كثيرا، لكنه في هذه المسألة خالف الدليل ثم ذكر الدليل. شوف الأدب، الأدب مع الغزالي. لو واحد اليوم رأى مثل هذا كان طعن طعنا شديد. سيأتيك هذا الأخ الذي يطعن في المشايخ ويقول لك لا لا لا لا، القنوط بن الشافعي وأحمد دي مسألة فقهية، لكن هذا العالم خالف في العقيدة، خالف في أصل من أصول الدين، لا بد أن تبين هذا الأصل، لا بد أن تبين البدعة وتحذر من المبتدعة إلى آخره. طيب يا أخي الكريم، أنت أغير على الإسلام من الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم؟ لا، مرت عليهم أشياء في العقيدة للإمام النووي والإمام ابن حجر، خالفوا في مسألة تأويل بعض الصفات، هذا من صميم العقيدة. فأولوا اليد معنى القدرة، والعين بمعنى الرعاية، وأهل السنة لا يؤولون. أهل السنة كما سمعنا من فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي حفظه الله أمس، أن أهل السنة يثبتون الصفات بلا تكييف، يعني يقولون لا نؤول يد معنى القدرة ولا نشبهها بيد الإنسان، ولكن نقول له يد تليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها. لا نؤول العين معنى الرعاية ولا نشبهها بعين الإنسان، ولكن نقول له عين تليق بجلاله وعظمته، نثبت النزول على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيته. فهل يا ترى العلماء حذروا من كتب الإمام النووي وكتب الإمام ابن حجر وقالوا هلا مبتدعة أخطأوا في العقيدة؟ خلاص، قالوا هذه المسألة أخطأوا فيها فلا يتابعون عليها، وإلا فأئمة كبار أمورهم محفوظة. لكن هذا المنهج الغريب على أمة الإسلام والغريب على السلف والسلفية، والعجيب أنهم يدعون أنهم سلفيون. الناس لما وجدوهم انفردوا بهذا يطعنونهم، يسمونهم المداخلة، وهم يسمون خصومهم بالمبتدعة. وأنا أقول لا تلمزونهم بالمداخلة وأنتم لا تلمزون غيركم بالمبتدعة، فهذا كله تنابز بالألقاب. لكن إذا اختلفتم في مسألة أو مسألتين أو عشرة أو أكثر أو أقل، اجلسوا على بساط البحث وابحثوا المسائل. لهم طريقة عجيبة، يأتون إلى محاضرة للشيخ حسان أو الشيخ يعقوب أو الشيخ الحبيب أو أي شيخ، ويأخذ نصف دقيقة كلمة يقول لك اسمع شوف الشيخ ماذا يقول. طيب أنت تقول له يا أخي الكريم لا يجوز الاجتزاء، اعطيني المحاضرة كاملة. لا، يرفض أن يعطيك المحاضرة كاملة، لأنك لو سمعت الكلام قد يتضح مراد الشيخ. مثل فويل للمصلين، إياك أن تصلي وإلا فالويل لك. طيب كمل الآية، يقول لك لا هي آية في القرآن، فويل للمصلين كمل الذين هم عن صلاتهم إيه سهوا. يعني أضرب لكم مثالا واحدا ليدل على أن هذه الطريقة طريقة خاطئة. أحد طلبة العلم كان في محاضرة أو خطبة جمعة، فتكلم عن الرفق في الدعوة إلى الله، وبدأ يقول أيها الناس عليكم بالرفق في الدعوة إلى الله، ومهما كان الذي بين يديك مبتدعا أو ضالا أو فاسقا أو فاجرا حاول أن تترفق به فسوف يهديه الله إن شاء الله على يديك. ثم ضرب مثالا فقال لقد ناقشنا كثيرا من الصوفية فوجدناهم قوما يحبون الله ورسوله وتدرجنا بهم وعلمناهم العقيدة الصحيحة فتركوا هذه العقائد الفاسدة، وبفضل الله جل وعلا اعتنقوا عقيدة أهل السنة والجماعة وقاموا فبنوا جدارا بين القبر والمسجد. قام الصوفية بأنفسهم بنوا جدارا بين القبر والمسجد، وكانت القرية ليس فيها مسجد واحد لأهل السنة، أصبح فيها 7 مساجد لأهل السنة. ايه رايك انت لو سمعت المحاضره دي او الخطبه دي فيها حاجه؟ اخذوا كلمه الصوفيه يحبون الله ورسوله وعملوا عليها محاضره متى كان الصوفية يحبون الله ورسوله؟ الصوفية الذين يطوفون بالقبور، الصوفية الذين يفعلون ويفعلون. فلان يزكي الصوفية، ومن يزكي الصوفية هو مثلهم صوفي مبتدع ضال لا يسمع له ولا تجلسون له. هذه مسألة من مسائل العقيدة يجب أن نحذر منها، وهذا واجب علينا. آدي يا سيدي، خذ كلمة يحبون الله ورسوله بس، وبنى عليها القصة كلها كاملة. طب يا أخي الكريم اسمع ما قبلها وما بعدها، السياق واللحاق. وعلماء الأصول يقولون السياق من المقيدات وترجيح أحد المحتملات. هذا مثال واحد على سبيل المثال. الشيخ مثلا الشيخ محمد حسان كان يتكلم عن الشيعة كلاما طويلا، إن خلافنا مع الشيعة ليس خلاف أرض ولا مال ولا دنيا، خلاف فكر، يعني عقيدة، فكر، خلاف فكر يعني عقيدة. يعني هم مثلا يكفرون الصحابة ونحن نترد على الصحابة، هذا فكر وعقيدة ومنهج. وتكلم إن الشيعة لو اعتقدوا في الصباح عقيدة أهل السنة والجماعة فهم إخواننا. الكلام ده فيه حاجة يا جماعة؟ خد من صوت الشيخ حفظه الله، الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف فكر. قال شوف يا سيدي، يهون ما بيننا وبين الشيعة، يقول بين بالتقريب بين الشيعة والسنة، يقول الخلاف بيننا وبينهم فكر. سبحان ربنا، هؤلاء أصحاب النتف. وقل لك اسمع بصوت الشيخ، بصوت الشيخ اسمع. فإذا جاءتك مثل هذه النتف لا تسمعها، لا تسمعها أبدا. قل له لا أنا آسف، روحت للمحاضرة كاملة. إذا جاب لك المحاضرة من أولها إلى آخرها اسمع. أما يأتيك بنتفة للشيخ الحويني، بنتفة للشيخ، وبعدين يبدأ يعلق عليها، فلا تسمع مثل هذا، هذه من المغالطات. بل يا أخي الكريم لا تفرح لو أخطأ الشيخ، العلماء ليسوا معصومين، قد يخطئ، لا تفرح، ادعو له أن يهديه الله، أن يسددها، أن يثبتها، انصحه بما بينك وبينه. هذه الطريقة الصحيحة يا إخواني. أما طريقة تلقف مثل هذه الكلمات التي تحتمل وتحتمل، فإن هذه ليست طريقة صحيحة. وإن شاء الله نبين لكم المسائل التي يطعنون فيها في مشايخنا لما ننتهي إن شاء الله من منار السبيل بإذن الله، بيانا شافيا كافيا. وأذكر لكم إحدى المناظرات التي حدثت بيني وبين أحدهم لتعرفوا أنهم يخطئون في الحكم على المشايخ والطعن عليهم، وهم يظنون أنهم على فهم السلف الصالح. هنجيب لهم من فهم السلف الصالح، فهم السلف، لن نخرج عن فهم السلف بالأدلة القوية والحجج الدامغة لكي يعرفوا أنهم أخطأوا. والعجيب، العجيب أنهم يبدعون المشايخ والعلماء والعلماء لا يبدعونه. والله يا إخواني، والله أنا بتعلم من مشايخنا من سمتهم وهديه. الشيخ محمد حسان يأتي واحد يقول له يا شيخ يطعنون فيك ويقولون عقيدتك فيها كذا وكذا وكذا، والآن يعني الناس لا تسمع أشرطتك ولا كذا، فقل لي بأن عقيدتك كذا وكذا وأنت لا تحل كذا. كلمة أذهب بها هناك، نحن الناس يحبون الشيخ حبا عجيب. سجل لي بس كلمة تبين فيها عقيدتك في هذه المسألة، فماذا كان رد الشيخ؟ قال له يا أخي الكريم، كل من أخطأ في وطعن في من هؤلاء الدعاء هم دعاة إلى الله وقد سامحتهم ولن أسجل شيئا. انظر الشيخ أمامه آفاق دعوية يريد أن ينطلق إليها، لا يريد مهاترات ولا مجادلات ولا محاورات ولا نحو ذلك. هذا هو، أتوا للشيخ الحويني بفلان بيقول عليك كذا وكذا، وجي الأخ يفتح قال لك لا أريد أن أسمع، لا أريد أن يتغير قلبي على داعية ولا على مسلم. انظر إلى القلوب السليمة، انظر. لكن هم يسمع 100 شريط للشيخ حسان كلهم تمام 100 100، يبقى زعلان زعلان. في الشريط رقم 150 أو 161 يلاقي كلمة ممكن تحتمل يمسكها ويروح يقول لهم شوف أنا أول من اكتشفت أنه مبتدع، لم يسبقني إلى ذلك أحد، أنا شممت منه رائحة البدع. يا سلام، هذا إمام زمانه، إمام الجرح والتعديل. اللهم استعان، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. قال رحمه الله: إلى أن تنزل للمسلمين نازلة غير الطاعون فيحلق الإمام في الفرائض والتراويح. قال: التراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان ويوتر المتهجد بعده. التراويح 20 ركعة ضعيف. التراويح 20 ركعة ضعيف، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. أبو حنيفة والشافعي كانوا يرون أن التراويح 20 ركعة، ويوتر بثلاث فتكون 23 ركعة، لما جاء في الموطأ عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. وهذا الأثر ضعيف لأن يزيد بن رومان لم يدرك عمر، يبقى في انقطاع هنا. لكن حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، حديث في الصحيحين، فالأخذ به أولى. لكن لو زاد الإنسان فصلى التراويح 20 ركعة، 40 ركعة، 60 ركعة، يصلي لا بأس. كان بعض السلف كسعيد بن جبير يصلي في اليوم 70 ركعة. فالمسألة ليست كما قال شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني بأن من زاد على 11 ركعة فهو مبتدع أو بدعة، ما قالش فهو مبتدع، لا، قال فإنها بدعة. الصحيح أن المسألة من الخلاف السائغ. والقول الثاني قول الزيادة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد لا يدل على تحريم الزيادة، هذا فعل، حكاية فعل، وأنتم تعلمون أن حكاية الفعل لا تدل على الوجوب. وكذلك هناك دليل استند إليه الإمام الشافعي وأبو حنيفة، وهو صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد، مثنى مثنى مطلق، بس اثنين اثنين اثنين وهكذا. نعم. قال رحمه الله: فإن تبع إمامه شفعه بركعة ويكره التنفل بينهما لا التعطيل في جماعة. نعم، يكره التنفل بينهما، بين ركعتي الوتر، ركعتي التراويح، يعني كل ما يصلوا ركعتين يقوم صاحبنا يصلي بينهم وبين بعض ركعتين. ما أنت مع الجماعة انتظر حتى تقوم الجماعة، بعد ما تنتهي مع الإمام صلي، صلي إلى الفجر. نعم. قال: السنن ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد النار وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكلها. هذه السنن الرواتب، وذكر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وفي رواية 4 قبل الظهر وركعتين بعدها لكي تكون 12 ركعة. وال10 ركعات واردة ولا 12 ركعة واردة؟ 12 ركعة. وال10 ركعات واردة أيضا، ركعتين وركعتين قبل الظهر وبعدها. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء. هذا متفق عليه. وهناك الحديث الآخر: من صلى الليل 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، هذا حديث صحيح، فكلاهما وارد. نعم. قال: من فاته شيء منها سن له قضاؤه. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. نعم، يجوز قضاء صلاة سنة الظهر القبلية، يجوز قضاءها بعدها بعد الظهر. قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبل الظهر فإذا فاتته صلىهن بعدها. وصلاة الليل يمكن أن يقضيها في النهار، لكن شافعا، بدل ما كان بيوتر 7 يصليها من الضحى كم؟ 8. كان يوتر بإحدى عشرة يصليها من الضحى من الضحى ثنتي عشرة ركعة، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فإذا فاتته صلاهن ثنتي عشرة ركعة من الضحى. نعم. قال وإن تطوع في النهار أربعا كالظهر فلا بأس. نعم. وأجر صلاة قائم على نصف أجر صلاة قائم. هذا عند القدرة، عند القدرة على القيام يجوز أن يصلي النافلة جالسا وله نصف أجر. نعم. قال وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. قبيل الزوال يعني قبل الظهر بثلاث دقائق. نعم. قال وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. يسن للمستمع للقارئ أن يسجد للتلاوة عند سماع آية التلاوة آية سجدة، والمستمع الذي جالس يستمع للقراء، لكن السامع والذي يمر مرورا فيسمع في الراديو أو في التلفاز قدرا فله أن يسجد وله أن لا يسجد. نعم. قال وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. هنا يقول يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. الصحيح أن سجدة التلاوة ليس فيها تسليم ولا تشهد ولا تسليم. نعم. قال ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. قال ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. نعم. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. نعم. قال أوقات الله خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم. إذن عندنا اكتبوا هذه القاعدة مهمة جدا. أوقات النهي خمسة، وقتان كراهة وثلاثة تحريم. أوقات النهي خمسة، وقتان كراهة من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثلاثة تحريم: وقت الشروق، وقت الغروب، وقت ما تكون الشمس في كبد السماء، هذه تحريم. وثمرت الخلاف أو ثمرت هذا التقسيم أن أوقات الكراهة تجوز فيها صلاة النوافل ذوات الأسباب، ذوات الأسباب مثل تحية المسجد، سنة الوضوء ونحو ذلك. أما أوقات التحريم لا تجوز فيها إلا صلاة الفريضة فقط لمن فاتته. نعم. قال رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ويحرم تطوعا بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. هذا كما أوضحنا لك. نعم. قال: باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس. نعم. لا شرط خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يرى أن صلاة الجماعة شرط. ومعنى شرط يعني من صلى في بيته مع القدرة على الصلاة في جماعة تبطل صلاته، شرط من شروط صحة الصلاة. وهذا القول ليس قول الجمهور، قول الجمهور بأنها سنة، ونقول بأنها واجبة، وهذان القولان أقوى ما في الأقوال المذكورة في صلاة الجماعة. نعم. قال وله فعلها في بيتها في بيته وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. له فعلها أي صلاة الجماعة في بيته، يمكن أن يصلي بزوجته وأولاده تحسب جماعة. نعم. قال والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق. يعني لو عندك مسجدان في القرية أحدهما يصلي فيه 20 رجلا والآخر يصلي فيه 5 رجال، تصلي في أيهم؟ في الأكثر، في الأكثر. وأجرك، أجر صلاتك في المسجد الذي يصلي فيه عدد كثير أفضل من أجر صلاتك في المسجد الذي يصلي فيه عدد قليل. ودليل ذلك هذا الحديث الذي معنا، الذي رواه أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. نعم. قال وأبعد أولى من أقرب. لا، كلمة أبعد وأقرب هذا اجتهاد من المصنف، ولكن الأكثر جماعة أعظم أجرا. لكن يمكن أن يستدل المصنف بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. فهذا يدل على أنه إذا تساوى المسجدان في عدد المصلين فالأبعد أفضل أجر، لكن لو كان الأقرب وأكثر مصلين فهو أفضل وأعظم. نعم. ماشي، مسجد يقام في السنة والثاني والثاني في البدعة، في إيه يعني بدعة زي إيه؟ ماشي، إذا كان مسجد تقام فيه بدعة، مثلا تقام فيه طريقة صوفية، يقول الله حي الله حي كده، فأنت اذهب إلى المسجد الذي فيه السنة. نعم. قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. نعم، يقولون المغرب لأن المغرب وتر للنهار، وإن كان بعض العلم رأى أنك تعيد الصلاة حتى لو كانت المغرب، لو صليت في رحلك وجئت فأدركت الجماعة تعيد الجماعة لهذا الحديث: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة. نعم. قال ويكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. خلافا للإمام الشافعي الذي يرى بأن الجماعة الثانية مكروهة، والإمام أحمد يرى أنها ليست مكروهة، ففي خلاف بين أهل العلم. نعم. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فأقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه. يعني يجوز أن تقطع النافلة من أجل أن تدرك صلاة الجماعة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. نعم. قال ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. هذا قول المصنف بأن الجماعة تدرك ولو بجزء منها قبل التكبير، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، وهو قول مالك. لكن قول المصنف وقول الجمهور بأن الجماعة تدرك ولو بالجزء اليسير قبل السلام. نعم. قال وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريم. تحريم يعني تكبيرة الإحرام، أحسنتم. نعم. قال ولا قراءة على مأموم، ويستحب في إسرار إمامه وسكوته. المأموم يستحب له أن يقرأ خلف إمامه إذا سكت، وهذا أحد الأقوال في المسألة. وإن كنت أنا أميل إلى قول الإمام البخاري رحمه الله أنه يجب على المأموم أن يقرأ سواء سكت الإمام أو لم يسكت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قال الإمام ولا الضالين آمين وأمنت فابدأ في الفاتحة، فإذا شرع في السورة فأكمل، فإن الفاتحة التي تقرأها أنت ركن، وإن القراءة التي يقرأها الإمام سنة. نعم. قال وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه. هذه مسألة مهمة. لو نحن نصلي مثلا في مكان بعيد المسجد امتد الناس فيه إلى الشوارع وأنت لم تسمع صوت الإمام في الجهرية، فاقرأ، اقرأ الفاتحة واقرأ كذلك قرآنا حتى إذا رأيت الناس يركعون فاركع معه. نعم. قال من ركع وسجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطل. نعم صحيح. قال من ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. إذن يبقى عندك أمرين: من سبق الإمام ناسيا فرجع وتابعه صحت صلاته، ومن سبق الإمام عامدا بطلت صلاته. نعم. قال من ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء. الجاهل والناس يقضي هذه الركعة فقط. نعم. قال ويسن الإمام للتخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. وهذه السنة قد ينساها بعض الأئمة، وكثير منكم أئمة فينتبه من هذه السنة، أن تكون الركعة الأولى طويلة والثانية أقصر والثالثة أقصر، آخر ركعة هي أقصر ركعة في الصلاة. نجد بعض الأئمة يطيل في السجدة الأخيرة، والسنة أن تكون السجدة الأخيرة هي إيه؟ أقصر سجدة في الصلاة. ولذلك أنت تعرف فقه الإمام من هذا، تعرف فقه الإمام من هذا، إذا كانت السجدة الأخيرة أقصر سجدة فاعلم أنه يعرف السنة جيدة. نعم. قال وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. نعم. لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لا تمنع، لكن إذا صلت في بيتها كان أفضل لتسترها. وهذا يدل على أن المرأة المسلمة يجب ألا تخرج إلا لحاجة، إذا كان هذه صلاة والأفضل أن تصلي في بيته، فكيف يكون ابنها جالس وتتركه تذهب إلى السوق تشتري جرجير، ابنك يشتري جرجير أو بنت غير البالغة تشتري جرجير. ماشي. إذن الأخت الملتزمة لا تخرج إلا لحاجة، أو زوجها يقول لها يا ستي اجلسي من وظيفة وأنا الحمد لله حالتي ميسرة وتمام، عاوزة يعني عاوزة 200-300 جنيه في الشهر هديك 200-300، تقول له لا إلا الوظيفة. المرأة معها الوظيفة معها سلاح، خسارة أترك السلاح وكل يوم ريحة جاية على الوظيفة. لو كانت محتاجة لا بأس، زوجها مشلول، أبوها مريض قعيد أو نحو ذلك ومحتاجة لهذا العمل فلا بأس، لكن زوجك الحمد لله بعافية وعايشين وبتاكلوا وتشربوا فاجلسي في البيت. هذا يدل على أنها ملتزمة ومستقيمة. نعم. نعم. وإذا كان عمل في مصلحة للمسلمين ماشي، عمل في مصلحة للمسلمين وكل نساء ولا في اختلاط؟ ماشي، عمل في مصلحة للمسلمات ولا تهمل بيتها ولا زوجها وبإذن زوجها وليس في اختلاط ولا معصية ولا مخالفة شرعية لا بأس، وإن كان جلوسها في بيتها إيه؟ أفضل، إذا كانت الصلاة في المسجد وفي البيت أفضل. نعم. قال رحمه الله: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع، وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. ولا يؤم الرجل بالفتح، يعني لا يؤم الرجل الرجل. نعم. قال: وحضر وحاضر ومقيم ووصير ومفتور ومن له ثياب أولى من ضدهم، ولا تصح خلف فاسق ككافر. قول ولا تصح خلف فاسق، الصلاة خلف الفاسق اختلف العلماء فيه، فقال مالك وأحمد رحمهم الله: لا تصح الصلاة خلف الإمام الفاسق. وقال أبو حنيفة والشافعي: تصح إمامة الفاسق. هذه مسألة مختلف عليها. تمام. الأذان. أذكرون أنبهكم على هذه مسألة يذكرها بعض العلماء في العقيدة وفيها خلاف هنا، والإمام الطحاوي ذكرها في العقيدة، يعني في بعض المسائل في العقيدة يختارها العلماء لكن فيها خلاف، فلا تظن أن من خالف شيئا فيها فهو مبتدع ضال تطعا عليه إلى آخر. تفضل. الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاءت أسئلة كثيرة تقول: نرجو دعوة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني إلى هذه الدورة فيلقي علينا محاضرة لكي تكتهل أعيننا برؤيته والسماع منه. وأسئلة كثيرة في هذا الباب، وبعضهم يقول: وسوف نعدكم أننا لا نصافح الشيخ ولن نقبل يده ولا رأسه ولن نهجم عليه. أنتم مش هتهجموا عليه؟ ملكوش أمان، أنتم ملكوش أمان، أنا عارفكم. تعدوننا بذلك؟ يعني يدخل الشيخ وتفسح له ولا يصافح أحد ولا يقبل رأسه؟ طب الذي الموافق يرفع يده، يا كلكم بالإجماع. طيب. طيب إن شاء الله نحاول بإذن الله مع الشيخ، نسأل الله أن يرزقه الشفاء والصحة والعافية. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم أسبل عليه ثوب الصحة والعافية، اللهم أسبل عليه ثوب الصحة والعافية، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. إذن أيها الأحباب الكرام، الصلاة خلف الفاسق اختلف العلماء فيها، فالإمام مالك وأحمد يقولان: لا تجوز الصلاة أو لا تصح الصلاة خلف الفاسق، ويستدلون بحديث جابر الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته أو سيفه. أما الإمامان أبو حنيفة والشافعي فيقولان: تصح الصلاة خلف كل بر وفاجر، حتى لو كان الإمام فاسقا. والقول الثاني هو الراجح، صحة الصلاة هو الراجح. والحديث فيه علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف، وفيه أيضا عبد الله بن محمد العدوي، وقد اتهم بوضع الحديث. وإن كان قول الإمام أحمد رجحه الشيخ تقي الدين لا تصح الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة على الصلاة خلف غيره. طيب الإمام من يحفظ العقيدة الطحاوية؟ ها؟ الإمام ابن الإمام الطحاوي يقول إيه؟ ونصلي ونرى الصلاة خلف كل بر إيه؟ وفاجر. ها؟ ومن ترك الصلاة خلفهم إيه؟ وعلى من مات من أهل القبلة. نعم، يعني هذا مسطر في العقيدة. فلو أن إنسانا ترك الصلاة خلفه خلف الفاسق لفسقه، هل نقول بأنه مبتدع ضال لا يصلى خلفه ولا يسمع له ولا ولا ولا؟ إذن فمالك والإمام أحمد هكذا، وحاشا، هذه مسائل سطرها العلماء في العقيدة، ورغم ذلك فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أرادوا إظهارها في زمانهم. وهذا شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح إذا استطعت أن تصلي خلف غيره، مسألة خلافية. ولذلك أنا أقول لإخواني يجب أن تكون مداركم واسعة، ولا يتعجلوا في الطعن على العلماء والمشايخ، أنه قرأ له 20-30 كتاب في العقيدة ولا 40 كتاب في الفقه ولا بتاع، انتظر. صدقوني والله يا إخواني، أنا منذ 30 سنة أو أكثر وأنا أقرأ وأطلب العلم، وأنا أقر وأعترف بأن ما أجهله من دين الله أكثر مما أعلمه على الحقيقة، إن العلم بحر لا ساحل له. ولذلك ليس تواضعا، هذه حقيقة. ولذلك يقول علماء العلم 3 أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم شيئا. فضلت الشيخ أيمن بيقول لي واحد سواق توك توك رضي الله عنه بيقول إيه على الشيخ أبو إسحاق؟ بيقول الشيخ أبو إسحاق مبتدع ضال. طب يا ابني استنى، أنت ممكن تقول التوك توك كذا، المكنة التوك توك مش عارف إيه، تتكلم فيما تحسن، يعني أيهما أفضل في التكاتك، وتقارن بين توك توكين فيقبل قولك في تخصصك. لكن أنت تناطح الكبار العلماء الأجلاء، لن تعرف حاجة في الفقه ولا في الأصول ولا في القرآن ولا في التفسير ولا في العقيدة. هو سمع من رجل يحبه أو يعتقد نصاب أن فلان مبتدع وفلان ضال وفلان كذا، فردد هذا الكلام مسكين. فهذا الكلام نسمعه كثيرا، ولعل إن شاء الله لعل لو في فرصة أوضح لكم المناظرة التي حدثت بين بعض هؤلاء الفضلاء. والحمد لله في النهاية الرجل ترك هذا الفكر بفضل الله واتبع الطريق الصحيح، وما زلنا نناقش بعضهم، كثير منهم منصفون يرجعون إلى الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والمرأة وخمسة للرجال، ولا صبي لبالغ ولا أقرص ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا الإمام الحي أو مرجوم زوال علته، ويصلون وراءه جلوس المبى، فإن ابتدى بهم قائما ثم اعتلا فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا، وتصح خلف من به سلف البول بمثله. قصة صاحب التوك توك ده تذكرني بأحد الناس من أيام زمان جاي يدعوني إلى الإسلام من جماعة التكفير والهجرة مكفرين الناس كلها وجاب يدعوني إلى الإسلام. أهلا إزيك يا شيخ وحيد وإزاي صحتك؟ طبعا ما أقولش السلام عليكم لأن أنا عنده إيه فبقول جئت أدعوك إلى الإسلام وأنا شايف رجل طيب وما شاء الله وتريد الحق وأنا توسمت فيك الخير والحق وكذا جئت أدعوك إلى الإسلام. فقلت له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال لا ما في ناس كثير ينطقون بها ولا يعملون بها. المهم قلت خلاص ادعوني إلى الله عز وجل واصبر علي. فظل يدعوني بدأ يتكلم عن الحاكم والحاكم كافر ومن لم يكفر الكافر فهو كافر فنزل كلهم كفار ومن لم يكفر الكفار فهو كافر إلى آخر. المهم يعني كفر الدنيا بحالها ما فضلش غير هو والجماعة بتوعه. وانت ينبغي أن تكفر كل هؤلاء القوم لكي يصح إسلامك. وأتى الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت وإيه ويؤمن بالله فلا بد من الكفر بالطاغوت أولا عشان يصح إيمانك. والمهم يعني ظل حوالي نصف ساعة يكلمني. بعد ما خلص قلت له أخي الكريم جزاك الله خير والله أنا أحب فيك حرصك على الخير أنت بكلامك هذا تحب الخير. اللي قال والله بحب لك الخير ولولا ذلك ما دعوتك إلى الإسلام الصحيح. قلت له أخي الكريم ما هي نواقض الوضوء؟ قال لي أنت بتختبرني؟ قلت أنا أختبرك؟ أنا لو أختبرك أقول لك نواقض الوضوء، لو أختبرك أسألك مسألة في المواريث، مسألة في الطلاق، في الديات، هأجيب لك الحاجات الصعبة دي. لا ده أنا بقول لك ما هي نواقض الوضوء؟ قال لي نواقض الوضوء؟ قلت له آه. قال لي نواقض الوضوء البول والغائط والبراز ودم النفاس ودم الحيض. قلت له كل ده اسم الخارج من السبيلين ادي واحد فاضل لك خمس. فجاب كمان ناقد بين او اثنين يعني جاب حوالي ناقدين او ثلاث. قلت له فاضل لك ثلاث. قال لي ما هي؟ قلت له يعني انت اخي الكريم حتى الان لا تعرف كيف تتوضأ وتصلي. على الأقل قبل أن تدعو الناس إلى الإسلام تعلم الوضوء والصلاة. يعني لو انتقد وضوءك بناقد أنت لا تعرفه تبطل صلاتك وأنت لا تدري. قال لي طب أمال هي إيه؟ قلها لي. طبعا عارف الناس دي عندهم نوع من أنواع الكبر والغرور. قلت له عاوزني أقولها لك؟ قال آه. قلت له أحضر ورقة وقلما واجلس بين يدي جلسة المتعلم وسوف أذكرها لك ناقدا ناقدا مع أقوال العلماء والترجيح وأدلة كل قول. قال لي قلت له انت بتكبر. قلت له بتكبرش عليك انا عاوز اعرفك العلم كيف يؤتى. زي ما احنا جلسنا بركبنا امام المشايخ والعلماء سنوات طوال اجلس وتعلم. فمشي فراحوا قال لهم انا ناقشت وحيد وقال لي كذا وكذا. قالوا ما قلنا لك ما حدش يناقش وحيد ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوف ما اخاف على امتي منافق عالم اللسان. نعم يعلم ذلك. يعني لو تعلم أن الإمام وضوء منتقض فلا يجوز أن تصلي خلفه. وضوء منتقض بإيه؟ بناقض أنت هو متفقون عليه. لكن لو ناقض مختلفين فيه أو لو أنك تصلي خلف شافعي أو مالكي أو حنفي توضأ وأكل لحم جزور وهو لا يرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء تصلي خلفه ولا لا تصلي؟ تصلي خلفه لأنك أنت ترى أنه ينقض الوضوء وهو يرى أنه لا ينقض. لكن لو تصلي خلف أي واحد شافعي أو حنبلي أو مالك أو كذا أخرج ريحا ثم تقدم للصلاة تصلي خلفه؟ لا لأن أنت وهم متفقون على أن هذا نقض الوضوء. نعم نعم أنا بفوت أحيانا فقرات مفهومة واضحة يعني عشان إحنا لسه في العبادات والحاجات دي هنيجي بقى في المعاملات والكفالة والحوالة والحاجات الصعبة دي كل ده أنتوا عارفينه بس إحنا كده بنمر عليه مرور الكرام. نعم قال فإن جهل هو المأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده ولا إمامة للولي وهو من لا يحصل الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحم فيها لحما يحيل المعنى إلا بمثله. إذن لو صلى إنسان بنا يخطئ خطأ لا يحيل المعنى تصح الصلاة، لكن الخطأ يحيل المعنى يغير المعنى يعني ويقلبه في الفاتحة بالذات لأنها ركن، حينئذ تبطل الصلاة. نعم. قال وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته وتكره إمامة الألحان والفأفاء والتمتام والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، يعني لا يؤم الرجل نساء أجنبيات ليس معهن زوجته أو أخته أو أم. نعم. قال أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، يكرهه بحق، يكرهه لأنه يشرب الخمر، يكرهه لأنه عاصي. أما إذا كان المأموم يكره الإمام بباطل الإمام على الحق خلاص. نعم. قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة لمن يقضيها وعكسه لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي. ليه الجندي؟ لأن بعض كان مشهور زمان أن الجنود يظلمون الناس، فكانت الناس لا تصلي خلفه، يقول لك تصلي خلفه يجوز أن تصلي. نعم. قال ولا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر ومن يصلي العصر أو غيرها. نعم. يقول هنا لا مفترض بمتنفل، اكتب الصحيح جوازه، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، الصحيح جوازه. نعم. قال فصل يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط. نعم. إذن يقف وضوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، ينبغي أن يكون الإمام مع المأمون في مستوى واحد. وذكروا أثر حذيفة أنه قال لعمار لما صلى حذيفة بالناس في المدائن، صلى حذيفة بالناس في المدائن على دكان، يعني الدكان ما هو الدكان؟ المصطبة العالية دي اسمها دكان، على دكان، فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه أي نزله يصلي، فلما فرغ قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك أي الصحابة؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني، فيكره ذلك. لكن لو عندنا مكان مرتفع والمكان الثاني منخفض، إذا صلى الإمام في المكان المرتفع يصلي معه مجموعة لا يصلي وحده، والباقون يصلون أسفل، فحينئذ تزول الكراهة. نعم. قال ولطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فإن كان ثم نساء لبث قليلا. عفوا، تطوع موضع المكتوبة إلا من حاجة، يعني يستحب أن يصلي الإنسان السنة في مكان غير مكان الفريضة. صليت أنت العشاء وقمت تصلي السنة، لا تصلي في مكانك، تحول إلى مكان آخر. ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، والحديث ضعفه بعض العلماء. نعم. قال وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف. فإذا كان ثم نساء، لو كان النساء يصلين خلف الرجال بدون حائل يظل الرجال بعد ما يسلم الإمام، الإمام والرجال وجوههم إلى القبلة حتى ينصرف النساء ولا يختمن الصلاة إلا في الطريق، فإذا انصرف النساء كلهن بدأ يتحول الإمام وينظر إلى الرجال. وهناك كراهية الصلاة بين السواري، السواري هي ماذا؟ هي الأعمدة، إلا عند الحاجة يعني عند الزحام. نعم. قال فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومد حضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله. كل هؤلاء لهم عذر ترك الجمعة والجماعة، المريض لا يستطيع أن يأتي الجمعة أو الجماعة يصلي في بيته، مدافع أحد الأخبثين دخل والناس يصلون جماعة هو متوضئ لكن يدافع الأخبثان، يدخل في الجماعة أم يذهب إلى الحمام؟ يذهب إلى الحمام وهو معذور. ومن بحضر الطعام للحديث المشهور وخائف من ضياع ماله إلى غير ذلك. نعم. قال خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه أو موت قريبه، يعني أقيمت صلاة الجماعة وأنت جالس بجوار أبوك بيطلع في الروح تسيبه وتصلي؟ لا، اجلس معه، هذا ظرف يعذر لترك الجمعة والجماعة، الناس في صلاة الجمعة وأبوك ها ممكن يطلع الروح، خليك عشان تلقنوا الشهادة الله يرحمه. نعم. قال أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريب ولا شيء معه أو من فوات رفقة أو غلبة نعاس أو أذى أو أذى بمطر أو وحل وبريح جارية شديدة في ليلة مظلمة. هذه أمثلة يذكرها المصنف للأشياء التي ممكن تكون عذرا للجمعة والجماعة، زي الريح الشديدة والمطر الشديد ونحو ذلك، يمكن أن يصلي الإنسان في بيته. نعم. قال باب صلاة أهل الأعذار، تلزم المريض الصلاة قاربا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صحة، ويومي راكعا وساجدا. هذه الصورة التي اختارها المصنف، أن يصلي الإنسان مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة بحيث إذا جلس يكون متجها للقبلة. واختار غيره أن الإنسان إذا صلى على جنبه يكون جنبه ووجهه إلى القبلة مثل هيئته وهو في القبر. والمسألة مسألة اجتهادية كما ذكرت لكم، والخلاف فيها سائر. نعم. قال ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. نعم. إذن يومئ يعني يشير برأسه للركوع ويشير برأسه للسجود أخفض منه. نعم. قال وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. أحيانا يكون الإنسان قادر أن يقوم ويركع ويسجد، لكن الإمام قال له الطبيب أخبره بأن العملية التي في عينه تحتاج أن يكون مستلقيا على ظهر، فحينئذ يصلي على ظهر مع القدرة لكن لأجل المداوات والمرض. نعم. قال ولا تصح صلاته قاعد في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا للمرض. نعم، يصلي على الراحلة إذا كان الأرض كلها طين ووحل ومسافر، يصلي الظهر على الراحلة برغم أن الفريضة لا تصلى على الراحلة في الحالات العادية، لكن هذا مستثنى. نعم. قال فصل من سافر سفرا مباحا أربع قرون سن له قصر رباعية ركعتين إذا طارف عامل قريته أو قيام قومه، وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفر ثم اكتب معلش عفوا، من سافر سفرا مباحا، يعني المصنف يرى أن قصر الصلاة لا يكون إلا في السفر المباح، اكتب والذي نختاره أنه يجوز القصر ولو في سفر المعصية، وهذا اختيار شيخ الإسلام. أربعة برد، هذا قول ابن عمر وابن عباس، كان يقصران في ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا، لكن الذي نميل إليه أن الإنسان يقصر الصلاة في 17 كيلو وهي 3 فراسخ، وذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك أسافر إلى الكوفة أقصر الصلاة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة. لماذا اخترنا هذا رغم ثبوت أكثر من هذا وأقل من هذا عن بعض الصحابة؟ لأن كل خلاف الصحابة مسألة فيها حوالي 7 مذاهب، كل المذاهب خلاف هذا المذهب يعني تعتمد على أقوال الصحابة، لم يصح فيها شيء مفهوم إلا هذا المذهب. ثلاثة فراسخ دي هو المذهب الوحيد المعتمد على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لما يحيى بن يزيد الهنائي سأل أنس بن مالك أسافر إلى الكوفة أقصر الصلاة؟ لو أنس قال أقصر يبقى هذا قول أنس، فقول أنس ليس حجة على قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع، ولكنه ذكر له فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخ، وال3 أميال فرسخ واحد، الفرسخ 5.5 كيلو في 3 ب16 كيلو جبر الكسر 17 كيلو. تفضل ماذا تريد أنت؟ أخونا الكريم يسأل يقول لو مشيت أكثر من 17 كيلو داخل القاهرة أقصر الصلاة؟ يقصر داخل القاهرة؟ لا طبعا، لابد أن تفارق المدينة التي أنت فيه، حتى لو كان قطر المدينة 20 كيلو، ماشي، تبدأ تحسب المسافة عند مفارقة بيوتات المدينة أو القرية. نعم. قال سنة له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو قيام قومه، وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو اهتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إقرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. لكن يجوز أن يكون الإنسان شاكا في الإمام، يا ترى الإمام مسافر أم الإمام مقيم؟ هو جاي من القاهرة وقف السيارة نزل في مسجد لقى جماعة بيصلوا فنوى خلفهم ولا يدري هل هذا الإمام مسافر مثله أم مقيم، حينئذ يجوز أن ينوي بنية الإمام، فإن قصر قصر وإن أتم أتم. ودليل ذلك أن أبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب لما جاء من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت أي في الحج؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أهل مفردا ولا متمتعا ولا قارنا، قال أهللت بما أهل. نعم. طيب ما هو الإمام يا أخي الكريم إذا كان مسافرا هيعمل زي ما عمل الشيخ أبو بكر الحنبلي بين هيسلم ويقول أتموا صلاتكم فإن على سفر، ماشي. كذلك الوتر أحسنت، الإمام قام يصلي الوتر، أحيانا يصلي ركعتين وركعة وأحيانا يصلي 3 مع بعض، قم خلف الإمام وصلي كما يصلي. نعم. قال الملاح معه لكن إقامة أكثر من 4 أيام يعني على قول المصنف أن الإنسان إذا سافر أكثر من 4 أيام يتم الصلاة، يعني أنتوا جايين هنا 5 أيام تتم الصلاة. هذا القول لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الصبح من يوم 8 ثم خرج إلى منى. وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقصر في هذه الأيام وقد أجمع على إقامة 4 أيام، وعند مالك والشافعي إنما إقامة 4 أيام أتم، وإنما إنما دونها أقصر، وإنما دونها قصر. وعند الحنفية إنما إقامة 15 يوما أتم، وإنما دون ذلك قصر. واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم جواز القصر ولو أقام أكثر من 4 أيام. الراجح هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني ايه؟ يعني انت جاي هنا مشيت عباس هتقعد 10 أيام، انت ناوي تقيم في مشيت عباس ولا جاي دورة وماشي؟ يبقى أنت لم تنوي الإقامة. إذا لو زدت حتى على 4 أيام فأنت مسافر. وهؤلاء الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام فقصر، رد عليهم الآخرون وقالوا وما يدريكم لو أقام 5 أو 6 أنه كان سيتم، لا سيما وأن البخاري روى حديثا عن ابن عباس قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما نقصر الصلاة. كان هذا فين؟ في الفتح، فعن فتح مكة 19 يوما نقصر الصلاة. طيب أكثر من 4 أيام، إذن فالأمر يرجع إلى العادة والعرف. إذا نويت الإقامة جيت منشيت عباس واستأجرت شقة وبدأت تقيم، تتم من أول يوم. لو جلست في منشيت عباس أو في القاهرة أو في غيرها وأنت لا تنوي الإقامة، تتنقل من فندق إلى فندق ونحو ذلك لأمور تنهيها، حتى ولو زادت على 4 أيام يجوز لك أن تقصر الصلاة. نعم. المقيمين في المسجد، وفي ناس مقيمة في المسجد، اللي جالسين هنا الآن يقصروا الصلاة. جاي ناوي في المسجد، تقعد في المسجد 7 أيام ثم تقيم في مشت عباس ولا مروح، خلاص يبقى أنت مسافر. والمسافر لا يصلي 4 سنن: سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، وما عدا ذلك من السنن يصليها: الفجر والوتر والقيام وتحية المسجد والضحى ونحو ذلك، والنوافل المطلقة 2 لله. الناس تقوم تصلي 2، تصلي بين الظهر، قوم صلي 2 لله، لا بأس. نعم. قال أبو الله ما أبوه لا ينوي إقامة البلد اللزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك معهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. قال فصل: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر، ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين يعني المريض يلحقه بترك الجمع مشقة. يعني واحد مريض مثلا أعطاه الطبيب علاج وقال تأخذ العلاج ده، تأخذه بعد المغرب مباشرة، لكن انتبه هذا العلاج هينيمك، لازم تنام هتتعب، فيأخذ العلاج ويجمع العشاء مع المغرب وينام، أو داخل لعمل عملية يجمع حتى لو كان مقيما. نعم. قال: وبين العشاءين لمطر يغل الثياب ورحل وريح شديدة بادية، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، والأفضل فعل الساباط. عارفين الصابات؟ ما مش عارفين الصابات؟ ده انت عندكم بيتكم صابات يا ابن، البلكونة الممتدة دي، البلكونات الممتدة بسموها روشا أو صابات، بيكون مكان كده ممتد، أنت لو مشيت تحته تحمى من المطر. فهل لو كان هذا الطريق كله صابات إلى المسجد وأمطر الجو، فهل أمطرت السماء، فهل أنت لا تجمع ولا تجمع مع الناس؟ تجمع مع الناس في المسجد حتى لو كنت قريبا من المسجد، أو بينك وبينه صابات يحميك من المطر. نعم. قال: والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. قال: الجمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف وراتبة بينهما. هذه المسألة خلاف بين الحنابلة وغيرهم، الحنابلة يرون أن الجمع بين الصلاتين جمع بين فرضين وليس بين وقتين، ولذلك يقولون بأنك إذا كنت ستجمع العصر مع الظهر تصلي الظهر ثم تقيم العصر مباشرة، هذا يصح، هكذا يصح الجمع. لكن لو صليت الظهر وانتظرت نصف ساعة أو ربع ساعة أو صليت نافلة أو نحو ذلك لا يصح أن تجمع. والجمهور على أنه يجوز أن تجمع حتى ولو تأخرت، لأن الجمع عند الجمهور جمع بين وقتين وليس بين صلاتين، وقول الجمهور أقوى. نعم. قال رحمه الله: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلامي الأولى. قال: وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضط عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية حتى وإن لم ينوي الجمع في أوله. يعني واحد صلى الظهر وبعد الظهر بنصف ساعة جاله سفر سيسافر، يجوز أن يقوم فيصلي العصر جمعا، لكن هيصلي في بيته يبقى يصلي جمعا وإيه وإتماما بدون القصر. نعم. مسافرين؟ هو مين اللي مش مسافر؟ الجمع في مجلس الشعب، كانوا مسافرين معظمهم جايين من بره، أعضاء مجلس الشعب، في واحد مقيم في مجلس الشعب ساكن هنا، يعني قد تجد منها واحد أو اثنين. نعم. قال: فصل: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم كويس ان بتوع مجلس الشعب بصلوا، ما هو كان زمان ما بيعرفوش يصلوا خالص ولا بيصلوا. نعم. قال: بالنسبه للي يصلي بيكم العصر لو طرق عليه انه يسافر هيجمع ولا يوصل لانه لم يخلق البنيان؟ احسنت. نعم. قال: فصل: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزه، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. صحت صلاة الخوف ركعتين وصحت ركعة، والصفة الثالثة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني على أرجلكم أو أنتم راكبون. نكمل مثلا الإيش والمس. طيب، طيب نقوم إلى الصلاة إن شاء الله ونكمل. بيقترح بعد الصلاة نأخذ ساعة. السلام عليكم. يعني استأذننا شيخنا مع الإرهاب أن يعطينا ساعة بعد العشاء الموافق يتفضل ورفع يده. موافق. الشرط الثاني: شيخنا حفظه الله اعتذر عن القنوات غدا وسوف يواصل معنا تتم